يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم السنة وعلومها كلية أصول الدين بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نحن الآن أطل علينا كتاب العلم من هذا الكتاب، قبل أن نقرأ الحديث الأول في هذا الكتاب نود أن نتحدث عن كتاب العلم بداية، خصوصا أن أهل العلم صنفوا هذا الكتاب أو عنونوا لهذا الكتاب في عدد من كتب السنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الكتاب سبق التعريف به وأنه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والعلم مصدر أيضا، علم يعلم علما فهو عالم. قال الجوهري: علمت الشيء أعلمه علما عرفته، علمت الشيء أعلمه علما عرفته. قال العيني: فهذا، يعني قول الجوهري، كما ترى لم يفرق بين العلم والمعرفة، والفرق بينهما ظاهر، لأن المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات، ولهذا لا يجوز أن يقال الله عارف كما يقال عالم. قلت، وفي هذا الكلام نظر، بل نظر ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات كعلمه بالكليات، خلافا للفلاسفة كابن سينا وغيره الذين يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني كلام العيني، خوفهم من حلول الحوادث يا شيخ في علم الجزئيات، في عدم علم الجزئيات، ما سبب نفيهم لعدم علمه بالجزئيات؟ تبعا الفلاسفة عندهم أن الله جل وعلا يعلم الكليات في الجملة ولا يعلم دقائق الأمور، وإنكار العلم معروف عند غلاة القدرية، إنكار العلم جملة، إدراك إنكار علم الجزئيات هذا قول الفلاسفة. لكن كلام العيني خطير جدا، فيقول: فهذا كما ترى لم يفرق بين العلم والمعرفة، عن الجوهري، والفرق بينهما ظاهر، لأن المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات، ولهذا لا يجوز أن يقال الله عارف كما يقال عالم. مقتضى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات، لأن العلم إدراك الكليات، وليس بعارف ولا يقال الله عارف، الذي المعرفة إدراك الجزئيات. هذا فيه شبه من قول الفلاسفة، وإن كنا نربع بالعين أن يقول بقولهم، لكن على كل حال كلامه فيه نظر ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات كعلمه بالكليات خلافا للفلاسفة. في مختصر التحرير وشرحه لابن النجار يقول: ولا يوصف سبحانه وتعالى بأنه عارف. قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: علم الله تعالى لا يسمى معرفة، حكاه القاضي إجماعا. علم الله تعالى لا يسمى معرفة، حكاه القاضي إجماعا. والعلة عند هؤلاء لا ما ذكره العيني، إنما العلة لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل، والعلم لا يستلزمه. المعرفة عند هؤلاء تستلزم سبق الجهل، والعلم لا يستلزمه. لكن يرد على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأضاف المعرفة إلى الله جل وعلا إلا أن يقال إن هذا من باب المشاكلة والمقابلة. وقال ابن سيدة: العلم نقيض الجهل، علم علما وعلم هو نفسه، ورجل عالم وعليم من قوم علماء، وعلام وعلامة من قوم علامين، والعلام والعلامة النسابة. وإذا بولغ في وصف الشخص بالعلم يقال له علامة، وعلمه العلم وأعلمه إياه فتعلمه. فإذا بولغ إذا في وصف الشخص بالعلم يقال له علامة. وابتذل كثير من طلاب العلم هذه الكلمة، فصاروا يطلقونها على طلاب العلم فضلا عن العلماء، صاروا يطلقونها على طلاب العلم فضلا عن العلماء. وهذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام، لأمره عليه الصلاة والسلام بإنزال الناس منازلها. تقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلها. فطالب العلم له منزلة، العالم له منزلة، العلامة له منزلة. فهذا فيه مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا غش للشخص نفسه الذي يوصف بهذا الوصف، وغش لغيره، يعني الثناء على الشخص ومدحه بما ليس فيه غش، وأيضا تغرير بغيره، تغرير بغيره ممن يريد أن يفيد منه. فإذا قيل له علامة وفلان علامة لم يوجد فرق، وإذا فرق بين الناس وميز بينهم وأخذ من كل شخص ما يحسنه ويتقنه أدرك الناس العلم، ولا بهذه الطريقة يضيع طلاب العلم، والله المستعان. يعني كأننا نريد أن نحد من استخدام لفظ العلامة، خصوصا أن بعض بالذات الإعلاميين الذين ربما يكون لهم يعني مناشط إعلامية عديدة يتعرضون للقاء بعدد من العلماء يطلقون هذا اللفظ مع الأسف، وقد نبهنا في أكثر من محفل على ضرورة المحافظة على هذا اللفظ ألا يطلق إلا على من يستحق. أذكر أن أحد كبار علماء هذه البلاد رحمه الله كان يرفض رفضا قاطعا أن يقال له علامة مع أنه يستحق هذا اللفظ. نعم، كون الإنسان يستحق ويتواضع مطلوب هذا، لكن أيضا بالمقابل الشخص الذي يطلق هذا اللفظ ويتجوز فيه فيطلقه على من يستحق ومن لا يستحق، هذا فيه مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازلها. ولا ما صار في فرق بين طالب علم وعلامة، لا فرق بينهم. وحينئذ يكون الطالب المبتدئ الذي يريد أن يتعلم يضيع بين هؤلاء. والسبب في إطلاق هذا اللقب الكبير على طلاب العلم وبعض العلماء الذين لم يصلوا إلى درجة المبالغة في تحصيل العلم وتأصيله وتقريره وتعليمه، يعني لا شك أنه سببه الإعجاب، يعجب هؤلاء الشباب والطلاب بفلان من الناس، إما عاد بطريقة عرض أو بأسلوب أو ببحث بعض المسائل واستقصائها واستقرائها، ثم بعد ذلك يطردونه في العلم كله، والله المستعان. قال أبو علي: سمي العلم علما لأنه من العلامة، وهي الدلالة والإشارة. ومما هو من ضرب العلم قولهم اليقين ولا ينعكس، فتقول كل يقين علم وليس كل علم يقينا، وذلك أن اليقين علم يحصل بعد استكمال الاستدلال والنظر لغموض فيه، والعلم النظر والتصفح، ومن العلم الدراية، وهي ضرب مخصوص منه. ثم إن العلماء اختلفوا في حد العلم، اختلفوا في حد العلم. قال في مختصر التحرير وشرحه: العلم لا يحد، العلم لا يحد في وجه. قال بعضهم: لعسره، ويميز بتمثيل وتقسيم. وقال بعضهم: لأنه ضروري. وممن قال لا يحد لعسره إمام الحرمين والغزالي، وممن قال لا يحد لأنه ضروري الرازي كما في عمدة القاري، وقال آخرون يحد، يعني يعرف، يعرف، ولهم في ذلك أقوال. قال العيني: أصح الحدود أنه صفة من صفات النفس توجب تمييزا لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية. فقوله صفة جنس يتناول جميع صفات النفس، وقوله توجب تمييزا احتراز عما لم يوجب تمييزا كالحياة، وقوله لا يحتمل النقيض احتراز عن مثل الظن، لأن الظن يحتمل النقيض وإن كان النقيض احتمال ضعيف. وقوله في الأمور المعنوية يخرج إدراك الحواس، وعرفه في مقتصر التحرير بقوله هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، أي لا يحتمل النقيض. في الأول قال العلم لا يحد في وجه، العلم لا يحد، بهذا افتتح ابن نجار كلامه عن العلم، العلم لا يحد في وجه، ثم عرفه بقوله هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. كيف لا يحد ثم عرفه؟ لأنه قال في مقدمة الكتاب إذا قلت في وجه فالمقدم غيره، يعني إذا قلت في وجه فهو قول مرجوح، فالمقدم غيره، ولذلك عرفه فيما بعد فقال هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، أي لا يحتمل النقيض. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العلم، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون، نعم، والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما. نقل ابن حجر عن ابن العربي قال بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يضع كتابه لحدود الحقائق. لو سبرنا مؤلفات المتقدمين ما وجدنا فيها عناية بالحدود، لماذا؟ لأن الحقائق لا تخفى عليهم، لأنهم لم يختلطوا بغيرهم، نعم، وعهدهم بالشارع قريب، فعلمهم بمصطلحاته لا يحتاج إلى ذكر. صحيح. نعم، احتاج الناس إلى ذكر الحدود والتعاريف، وركبوا على هذه الحدود وهذه التعاريف بقية ما يتعلق بأي باب من الأبواب، فجعلوا الحكم عليه فرع عن تصوره، وجعلوا التصور قبل الحكم لأنهم بحاجة إلى معرفته وتعريفه، يعني بعد أن طال الزمان واختلط الناس بغيرهم وخفيت عليهم بعض المصطلحات الشرعية. أقول نقل ابن حجر عن ابن العربي قال بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الكتاب. يعني التعاريف التي حدها المناطق وتابعهم غيرهم عليها وجعلوا من شرطها أن تكون جامعة مانعة مختصرة، يعني نظرت إلى مصنفات المتقدمين وجدتها خالية تماما عن هذا. إذا نظرت في النصوص الشرعية وجدت أن النص الشرعي قد يعرف الشيء ببعض أفراده، ببعض أفراده، النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك فرد من أفراده، وفسر القوة بالرمي فرد من أفراده، لكن هذا على طريقة ما يجي، ما يمكن على طريقة المتأخرين، لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه، يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق عليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال هو أبين من أن يبين. قلت القائل بن حجر وهذه طريقة الغزالي وشيخ الإمام أن العلم لا يحد لعسره لوضوحه أو لعسره كما تقدم. طيب يقول بل هو جار على أساليب العرب القديمة، يقصد البخاري، بدأ بفضل العلم ثم ذكر ما يتعلق به. طيب ماذا عن فضائل القرآن؟ هل هي قبل تفسير القرآن أو بعده عند البخاري؟ أيهما الأول، التفسير ولا الفضائل؟ التفسير قبل الفضائل، هذا يخرج كلام ابن العربي، هذا يرد على كلام ابن العربي. يقول بل هو جار على أساليب العرب القديمة في أنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وهو أبين من أن يبين. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تردد، مرة جعل فضائل القرآن في آخر الكتاب ومرة جعلها في أول الكتاب، تبعا لهذا الكلام بدأ بالفضائل للتشويق، وفي بعض عرضات الكتاب وبعض تأليف الكتاب في بعض نسخ الكتاب هو مؤخر اقتداءا بالإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما أخر فضائل القرآن عن التفسير. وقد جاء في فضل العلم وأهله العاملين به من نصوص الكتاب والسنة ما لا يدخل تحت الحصر، من ذلك ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالآية الأولى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقوله تعالى رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا العلم، إلا العلم. وفي شرح ابن بطال جاء في كثير من الآثار أن درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء، ودرجات أصحابهم تتلو درجات الأنبياء ودرجات أصحابهم، والعلماء ورثة الأنبياء، وإنما ورثوا العلم وبينوه للأمة وذبوا عنه وحموه من تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. روى ابن وهب عن مالك قال سمعت زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى يرفع الله نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. وذكر عن الأوزاعي قال جاء رجل لابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن أي الأعمال أفضل؟ قال العلم. ثم سأله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم. قال أنا أسألك عن أفضل الأعمال وأنت تقول العلم؟ قال ويحك، إنما على العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثير. ثم قال ابن بطال غير أن فضل العلم إنما هو لمن عمل به ونوى بطلبه وجه الله تعالى، غير أن فضل العلم إنما هو لمن عمل به ونوى بطلبه وجه الله تعالى. ذكر مالك أن عبد الله بن سلام قال لكعب من أرباب العلم؟ قال هم أهله الذين يعملون بعلمهم. قال صدقت. قال فما ينفي العلم من صدور العلماء بعد إذ علموه؟ قال الطمع. قال ابن حجر والمراد بالعلم العلم الشرعي، المراد بالعلم يعني الذي جاءت النصوص بالحث عليه وبيان منزلة أهله إنما هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه